ومذاكره ولادها في الكلام ده كله. بس الكلام ده ما بيبقاش برضو في اول ما الشاب بيبقى متجوز، الكلام ده بعد شويه. الست اللي مثلا ماخده شهاده ومتعلمه لنفسها كده، يعني اكيد مش هتعلم حاجه، يعني مش هتعلم اي حد من العلم اللي عندها، ولا حد هيعتبر او يعني يتاثر عليه في العلم اللي معاها. شيء طبيعي انها تشتغل وتكمل علشان ايه؟ علشان انها تنشر العلم اللي هي خدته من الشهاده اللي هي متعلمها منها. لا، هي لو هتهني لاولادها مش لازم الشغل، حتى لو كانت متعلمه لازم زي ما هتدي حقوق الشغل لازم تدي حقوق اولادها، واهم حاجه اولادها. يعني الاطفال دي عايزه مراعاه، عايزه تربيه، عايزه مذاكره، عايزه متابعه في البيت. لا، موضوع غلط. هي الست لازم تتعلم، لازم. ده شايف ان حته ان البنت ما تتعلمش بتاعها غلط اصلا، لازم بنت تتعلم. بس لو التعليم ده بعد كده هي لازم تشتغل، عشان هتاثر، ما دام هتاثر على بيتها لازم تواصل بيه. انا شايف كده، شايف انها يعني ما ايا كان الشغل هتشتغله ما تاثرش على بيتها. ولنعلم ان هذا العمل ينبغي ان يكون موافقا لشرع الله، ينبغي ان لا يكون فيه مخالفه شرعيه تغضب الله سبحانه وتعالى. وهذه رساله اخرى وجهها للطبيبات المسلمات والمعلمات المسلمات والمربيات المسلمات، احذرن ان ياخذ كن هذا العمل عن طاعه الله سبحانه وتعالى. احذري ان يكون عملك سببا في شقاوه زوجك، او ان يكون عملك سببا في تضييع اولادك وبناتك، او ان يكون عملك فيه ابتذال لك او لشخصيتك او لمكانتك التي اعطاك الاسلام اياها. من الافضل تكون المراه عامله منت بالنسبه لي انا، علشان انا اللي اصرف وانا اللي اتعب وانا اللي اشقى، وهي يعني عليها شغل البيت. يعني من الاخر كده، في ناس ما بتحبش ممكن يتجمعوا جواز بقى صعب.